لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إِنَّ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يا زكريا إنا نبشرك قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج فخرج يا يحيى خذ الكتاب بقوة فخرج من المحراب فأوحى إليه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وما في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال إني أعوذ بربنا من شر ما خلق. رسول ربك يا ملك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا حملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت يا